بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم: هل اتباع الجنائز يكون من محل غسلها أو من المسجد إلى المقبرة؟ نعم، الأولى اتباع من حين الغسل حتى يصلى عليها، فالأولى أن تتبع من ذو الغسل والخروج بها من البيت والصلاة عليها ثم الدفن، هذا أولى وأكمل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل اتباع الجنائز بعد كل صلاة في كل يوم يعتبر من الغلو؟ لا، ليس من الغلو، لأن اتباع الجنائز مرغب فيه، مرغب فيه في كل وقت، لكن من التزمه يعني يظن أنه يعني التزامه فيه يعني فضيلة بعد كل صلاة أو يلتزمه على سبيل الوجوب، هذا كرهه السلف، التزام شيء من العبادات المطلقة على سبيل يعني الوجوب أو يشابه به الواجبات، ولكن إذا فعله وهو يعني على قصد أنه لا يريد أن يفوت جنازة وأن يحرص على أن يتبع كل مسلم، فهذا يرجى له الخير ولا يرد عليه هذا ولو كان بعد كل صلاة. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بلادنا يصلى على الجنازة في مكان معد لذلك في حدود المقبرة تحوطها أسوار المقبرة، فما حكم الصلاة فيها؟ لا بأس بذلك، إذا كان الصلاة على الجنازة في المقبرة أو حتى من فاتته الصلاة أن يصلي على القبر لا بأس، يعني صلاة الجنازة يصلي يعني في المقبرة أو يصلي على القبر، وأما الصلاة غير صلاة الجنازة فإن لا تصح في المقبرة، لكن هذه الصلاة صلاة على الجنازة، وهذا لمن يعني فاتته الصلاة أو إذا كان لا يصلى إلا في ناحية من المقبرة، وإن كان الأولى أن تكون الصلاة خارج يعني المقبرة، لكن من فاتته الصلاة فإنه لا بأس أن يصلي على الجنازة عندما توضع يعني في المقبرة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم اتباع جنازة رجل مجاهر بالمعاصي ويستهزئ بالصالحين؟ هذا اتباع جنازة المسلم الفاسق الذي له ذنوب جائزة، ولا يعني الفسق لا يمنع من أداء حقوق المسلمين ما دام أنه مسلم، ولكن كما تقدم في باب الهجر أنه قد يشرع هجر بعض هؤلاء كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة وقال صلوا على صاحبكم، فدل على مشروعية الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز للمسلمين أن يجمعوا على ترك الصلاة على مسلم، بل لا بد أن يصلي عليه بعضهم، فهذه ينبغي أن تفهم أن الصلاة على كل مسلم حتى ولو كان من الفساق أنها مشروعة، ولكن يشرع لبعض أهل الفضل الذين ينظر إليهم، وإذا تركوا الصلاة على هؤلاء انزجر الناس عن مثل هذا الفعل. شيخ الإسلام له عبارة دقيقة يقول: يشرع لأهل العلم والفضل ترك الصلاة على بعض المخالفين زجرا لغيرهم عن مثل فعلهم، يعني انظروا للحكمة، زجرا لغيرهم عن مثل فعلهم، هذا هو المشروع، ولم يقل أن الصلاة عليهم غير جائزة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل حمل الجنازة والمشاركة في الدفن شرط لحصول الأجر أم الأجر يحصل بمجرد الاتباع؟ الذي يظهر أنه يحصل بمجرد الاتباع، ولو شارك في الدفن لا شك أن المشاركة يعني فيها خير، لكن التكلف أحيانا بعض الناس حتى يعني إن لم يشارك في الدفن لو أنه يأخذ كف من تراب ويلقيه، ما أنا ما أدري يعني هل لهذا أصل، ما أعرف أن فيه شيء، لكن إذا كان شارك في الدفن باب شارك في الخير من غير تكلف ولحاجة الدفن لهذا فهذا طيب، أنه يشارك بفعله وبدعائه ويمشي في هذه الجنازة يتبعها هذا طيب، ولكن لو شهد الجنازة مثل ما يحصل الآن يعني في البقيع من الازدحام أحيانا فإنه يكفي أن يشهد هذه الجنازة ويدعو يعني للميت يعني في الصلاة ويدعو له بعد الدفن. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الدعاء للميت شرط لحصول القيراط المتعلق بشهود الدفن؟ الذي يظهر أنه إذا تبعه تحقق له الشرط، والدعاء مستحب، فلا يحرم الأجر يعني من قصر في شيء من المستحبات، لأن المقصود هو الاتباع، لكن الدعاء مستحب وهو مقصود أيضا بالاتباع، لأنه يشهد يعني يدعو له ويسأل الله عز وجل له التثبيت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الذي ينسى احتساب الأجر يكون أجره ناقصا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان ينسى الاحتساب وهو دائما مستحضر بخروجه للجنائز الأجر والثواب، ولم يستحضر الثواب في هذا الموطن الخاص، فله أجره. وأما الذي يخرج ويمشي وهو لا يستحضر الثواب، وإنما رأى الناس يسيرون فسار معهم، أو أنه معه فلان وقال له ننصرف، قال لا أنا سأتبع الجنائز، قال أنا سير معك، ولا يريد إلا الصحبة، يعني هذا ليس له الثواب، لأنه إنما يريد صحبة فلان، يعني فينظر في هذا. أما إذا كان يريد الأجر والثواب ولكنه غفل يعني، أو أنه لم يستحضره بقلبه عند هذه الجنازة الخاصة، فإن هذا لا يقدح في إخلاصه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل اتباع الجنازة الجنائز راكبا في سيارة يعد من السنة إذا كانت المقبرة قريبة؟ نعم، إذا سار مع السيارة وشارك يعني في تشييع الجنازة بسيارته أو مع السيارة، فإنه يرجى له ذلك. إذا كانت الجنازة محمولة فإنه يسير معها إما بسيارته أو في السيارة التي تحمل فيها الجنازة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو النفاق العملي وما مشابهته بالمعصية؟ النفاق العملي هو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، أو إذا خاصم فجر. هذا من النفاق العملي، أنه يتعلق بالعمل وليس اعتقادي، يقابله النفاق الاعتقادي، وهو أن يكون النفاق مرجعه إلى القلب، يعني يعمل بالجوارح ويعني قلبه لا يواطئ يعني عمل الجوارح، لا يريد بجهاده ولا بصلاته، يريد وجه الله. أما هذا يوجد في قلبه الإيمان لكنه يخالف يعني بعمله ما في القلب. لاحظوا النفاق العملي، المخالفة من جهة الجوارح، ولا الإيمان في القلب. المؤمن الذي يكذب وهو يعتقد يعني فضل الصدق ويعتقد تحريم الكذب، فهو في قلبه على عقيدة صحيحة، ولكن بجوارحه هذا يقال أنه نفاق عملي يكذب، بخلاف النفاق الاعتقادي، فإن الظاهر صحيح والقلب هو الخلل من جهة القلب، من جهة القلب يتخلف عمل القلب. ولهذا دائما إذا ما اختلف عمل القلب والجوارح فالعبرة بما في القلب. ولهذا الذي يقول بلسانه من الكلام الباطل الذي هو كفر، إذا كان لا يقصد هذا بقلبه فإنه لا يكفر، بخلاف الذي يقول بلسانه شيء من الحق ومن هذا النطق بالشهادتين وهو لا يعتقدها بقلبه، فالعبرة بما في القلب. بارك الله فيكم. يقول السائل: يذكر أن إيمان الملائكة لا ينقص ولا يزيد، وإيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، أما باقي الخلق فقابل للزيادة والنقص، فما صحة هذا الكلام؟ بعض الناس يحدث تقسيمات استحسان، بس مجرد استحسان، ما هو الدليل على هذا أن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص؟ هذا أنا ما أعرف فيه نص، وليس لأحد أن يبحث فيه. وأما إيمان الأنبياء قال أنه يزيد ولا ينقص، هذا باطل، هذا ما هو صحيح. الأنبياء ترد عليهم المعاصي كما هو مقرر عند أهل السنة، ترد عليهم المعاصي ويستغفرون ويتوبون، وأخبر الله عز وجل عن وجود المعاصي منهم والتوبة. قال الشيخ الإسلام: ما ذكر الله معصية نبي إلا ذكر أنه تاب عليه منها، فكيف يكون العاصي لا ينقص إيمانه؟ هذا جهل، بل هذا يخشى أن يكون من يعني مما تأثر به الناس من عقيدة المرجئة، وأن الرجل إذا بلغ درجة أن عمله لا يؤثر في إيمانه. هؤلاء أنبياء عملهم لا يؤثر، كيف لا يؤثر؟ فعملهم من الطاعة مؤثر في إيمانه، ومن المعاصي مؤثر في إيمانه، هذا غير صحيح ولا تدل عليه. أما في الملائكة فلا يتكلموا فيه، لكن أخبر الله عز وجل أنهم لا يعصون، والذي لا يعصي لا ينقص إيمانه، فإن الملائكة خلقهم الله عز وجل لهم يعني عقول وعلم وليس لهم شهوات، بخلاف الناس يعلى فيهم ركبهم بين من العقل والشهوة، ولهذا قالوا من غلب عقله شهوته فهو ملائكي، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. البهائم فيها شهوات بلا عقول، والملائكة فيهم عقول بلا شهوة، والإنس والجن فيهم عقول وشهوة. فهذه القسمة غير صحيحة يعني فيما قيل في الملائكة. وأما في الناس يقول في الناس يزيد وينقص، هذا حق، إذا نفصل فيه الحق يحق ويقرر والباطل يرد وما سكت عنه يسكت عنه. فهذه الجملة مركبة من يعني ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسكوت عنها فلا يتكلموا فيها، والثانية باطلة لدلالة النصوص على بطلانها، والثالثة صحيحة وهو قول أن المؤمنين يزيد إيمانهم وينقص. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: سمعت حديثا لا أعلم صحته أن رجلا جاء على بعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال الرجل أقررت ولم يتلفظ بالشهادتين، ثم ولى الرجل ودخلت رحل البعير في حفرة فسقط الرجل من البعير فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. كيف نجمع بين هذا إن كان صحيحا؟ أنا ما أعرف درجة الحديث، ولكن إن ثبت فإن هذا من الإقرار على ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قصة بني جديمة لما قالوا صبأنا صبأنا، قال شيخ الإسلام: وهؤلاء إنما أرادوا الإسلام ولكنهم ظنوا أن هذه كلمة تدل عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام: وكان في جيش خالد من هو أفقه منه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما فهم منهم أنهم أرادوا الإسلام. فكذلك من قال كلمة قال أقررت أو قال أسلمت أو كما قال هؤلاء صبأنا صبأنا، فإن هذا يقبل منهم وتعصم دماؤهم، ثم يعلمون الكلمة التي يدخلون بها الإسلام. وهذا لعله يعني إن ثبت أنه قال هذه الكلمة ثم لم يكن هناك وقت لتعليمه أن ينطق بالشهادتين، فهو على إيمانه، يعني على إيمانه الذي يعني استطاع وفهمه ثم مات على ذلك بحسب يعني ما أراد. بل قال العلماء أن الرجل لو أراد أن ينطق بالشهادتين ثم مات قبل أن يفرغ منها فهو مؤمن بحسب ما استطاع، لأنه أراد أن ينطق بها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا رجل متزوج من 9 سنوات وزوجتي أجهضت 6 مرات، هل يجوز لي أن أتزوج من أخرى مع العلم بأنها صالحة جدا، وهل يمكن أن يكون هناك سحر؟ هذا الجواب فيه تفصيل يرجع إليه ولزوجته ولمدى قدرته على الزواج، ومدى أيضا ما ينظر إلى حاله. فإذا كان هذا الزواج لا يؤثر يعني في يعني أداء حقوق الأولى ولا يصحبه ظلم، لأنه إن لم يعدل أو خاف عدم العدل لا يجوز له، وإن رجى العدل وظن أنه إن تزوج أنه يرزق الذرية فهذا خير. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل كان نصرانيا ثم أسلم وفي يده صليب ويشق عليه إزالته، فماذا يفعل؟ يقصد يعني مرسوم على يده. يقول: يشق عليه وفي يده صليب ويشق عليه إزالته، فماذا الذي يفعل؟ يظهر أنه مثل ما يجعل من الوشم، فهذا يعني ليس عليه فيه شيء إذا كان فيه مشقة، أما إذا كان شيء معلق هذا ما يشق، لكن إذا كان رسم يشق عليه فإنه ليس عليه شيء، إن استطاع أن يزيله وليس عليه ضرر في هذا فهذا الذي يجب عليه، وإن لم يستطع فإنه ليس عليه شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول عدد خلقك ورضا نفسك ووزن عرشك ومداد كلماتك، وقول كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وقول عدد الشجر والمطر وعدد ما تحرك ساكن، هل يجوز قولها في التسبيح والتهليل والدعاء؟ هذه الصيغ بعضها ورد في صيغ معينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، فتلتزم هذه الصيغة ولا يزاد فيها ولا يؤتى بذكر آخر ويقال مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما باب الذكر توقيفي ليس لنا أن نتصرف فيه. وكل ما ورد من الصيغ في الذكر فإنه يلتزم بها، وأما ما يقال عدد الشجر وعدد ما هل المطر وغيره هذه مما يقوله الخطباء، وأرى أن هذه مخالفة يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، إن هذه مخالفة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصيغة الإبراهيمية المعروفة في التشهد، وليس للإنسان أن يقولها على سبيل التضعيف بكذا بعدد كذا وعدد كذا، لأن هذا باب التعبد، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلى الله عليه به عشرة، وهكذا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الذكر توقيفي، ليس لنا أن نتصرف فيه ولا أن يعني نأتي بصيغة وندخلها في صيغة أخرى، وهذا الذي يعني ذكره أهل العلم. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن ما ورد يعني من بعض الصيغ في بعض العبادات أنه ليس له أن يجمع بينها، كالصيغ في التسبيح في الركوع والسجود ليس له أن يجمع، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع، وإنما ثبت أنه كان يقول في ركوعه، فليس لإنسان أن يجمع بين هذه الصيغ. وكذلك في الاستفتاح ليس له أن يجمع، وهذه مسألة خفيت على بعض أهل العلم مع فضلهم، ومنهم الإمام النووي، فإن بعض الألفاظ إذا جاءت يقول يأتي باللفظين ويجمع بينهما، وهذا خطأ، لأن الذي نقل هذا اللفظ يعني إما أن يرجح بين اللفظين، وإما أن يلتزم أحد اللفظين على طريق الترجيح، وأما الجمع بين اللفظين فإنه لم ترد به السنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: المسافر إذا فاتته الصلاة في حين سفره ثم أقام، هل يصليها قصرا أم يتم عند القضاء؟ لا يتم، لأن صلاته هذه في حال الإقامة، فيؤدي الصلاة تامة، لأن الذي أباح له القصر هو السفر، هو الآن مقيم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: المأموم مأمور أن يتبع الإمام في الصلاة، فما حكم من يخالف الإمام في بعض أفعال الصلاة كوضع اليدين على الصدر عند الاعتدال؟ هذه المخالفة لا تضر، وهذا باب واسع يعني يضيق الوقت عن التفصيل فيه، يعني متابعة الإمام في النية يعني ما يمكن، يعني متابعة الإمام في النية في كل شيء، ومن ذلكم يعني ما قال به بعض أهل العلم، وإن كان هناك خلاف متابع الإمام في النية في الصلاة، أن يصلي الإمام صلاة والمأموم يصلي صلاة أخرى، وإن كان هذا في خلاف بين أهل العلم. وكذلك المتابعة يعني في بعض الأفعال، مثل أن يتابع الإمام في قراءته، مثل الصلاة السرية ما ندري بأي سورة قرأ الإمام، فلا يشترط المتابعة. كذلك بعض الأفعال التي لا يمكن المتابعة فيها ولا سبيل للناس إلى معرفة حال الإمام، مثل جلسة الاستراحة ومثل القبض، فهذه ما يلزم فيها المتابعة. بل لو عرف الإمام أنه يقبض أو لا يقبض، أنه لا يشرع للمأموم أن يتابع الإمام في القبض أو في عدمه، بل المشروع له أن يؤدي السنن، فلو لم يقبض الإمام فالمشروع هو القبض يعني في القيام قبل الركوع، أما بعد الركوع فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالذي يرى القبض أو لا يرى يعني هو في سعة، وأما كونه يفعل هذا يظن أن هذا متابع الإمام، أنا أخشى أن تدخل هذه في البدع، وهو أن يتابع الإمام فيما لم يشرع له أن يتابع فيه، فإن هذه سنن الصلاة، ولم يشرع المتابعة يعني للإمام في كل شيء، وإنما يتابع الإمام في الأركان وفي الركوع والسجود، وأن لا يخرج عن الإمام في الصلاة، أما بعض السنن فلو قصر الإمام فيها فيؤديها الإنسان. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ورد نهي عن صلاة الرواتب القبلية يوم الجمعة؟ يوم الجمعة بأكمله ما ورد النهي، الصلاة تؤدى يوم الجمعة السنة الرواتب في كل الصلوات، وإنما يعني الصلاة التي يعني تؤدى قبل الجمعة ليست هي راتبة الظهر، لأن هذه صلاة الجمعة، وإنما يصلي الذي ورد في الحديث أنه يصلي ما كتب الله له، يصلي قبل يعني الجمعة ما شاء، وهذه صلاة تكون قبل الجمعة، وراتبة الجمعة غير الراتبة المشروعة في الصلاة، ولهذا اختلف العلماء فيها هل هي يعني ركعتان أم أربع، وقال بعض أهل العلم إذا صلى في بيته صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربع، لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف يعني الظهر، فإنهم يقطعون بأن راتبة الظهر يعني البعدية يعني ركعتين، فيفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، ولهذا جاء الخلاف، بل الذي يترجح أنه لا يقصر، أنه لا يجمع بين الجمعة وبين العصر، لأن الجمع بين الظهر والعصر، هذه صلاة الجمعة لها أحكامها، كذلك وقتها غير وقت الظهر، فإن وقتها يبدأ من طلوع الشمس، وأما وقت الظهر فإنه لا يكون إلا بعد الزوال، فهناك خلاف بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، لكن من فاتته الجمعة يصلي الظهر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: عند انتظار صلاة الجمعة لا أستطيع أن أقرأ القرآن وأنا جالس فأقوم للتنفل، فهل هذا يجوز وهو عند كل جمعة؟ لا بأس أن يصلي ما كتب الله له، بل هذه السنة، يصلي، ولكن عليه أن لا يجهر الجهر الذي يعني يشوش على الناس ويؤذي الناس. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.